الصلاه والسلام على افضل الانبياء والمرسلين وبعد. قال المصنف رحمه الله وروى ابو سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا تحملوني وانا حبيب من في السماء ياتيني خبر من في السماء صباحا ومساء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم بارك وانعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال المصنف رحمه الله يذكر الأحاديث المشتملة على التصريح بأن الله في السماء، وهذا كما تقدم أحد أنواع الأدلة الدالة على علو الله تبارك وتعالى على خلقه. ومر معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هو في الباب نفسه في التصريح بأن الله تبارك وتعالى في السماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء. من في السماء أي الله جل وعلا. الله جل وعلا اتمنه على أعظم الأمور وأجلها على الإطلاق، اتمنه على وحيه وتنزيله، فبلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين، بلغ رسالة ربه وافية تامة، والله جل وعلا ائتمنه على ذلك، وهو أمين من في السماء. أمين من في السماء في أعظم الأمور وأجلها على الإطلاق، وهو السفير بين الله وبين عباده، وهو الواسطة بين الله وبين عباده في البلاغ، بلاغ دين الله للناس، وهو المبلغ صلوات الله وسلامه عليه، يبلغ كلام الله. فأتمنه من في السماء ولا يأتمنه من في الأرض على أموال أو على قليل من المال، فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء. طبعا الحديث في قصة الخويصرة لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم المال، قال ذو القويصرة: إنك لم تقسم بالعدل أو بالسوية. فغضب عليه الصلاة والسلام وقال كلمته هذه: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء. ثم بين ما هو الذي ائتمنه عليه من في السماء، أي الله جل وعلا. قال: يأتيني خبر من في السماء صباحا ومساء. يأتيني خبر من في السماء صباحا ومساء، الوحي يتنزل عليه باستمرار صلوات الله وسلامه عليه في الصباح وفي المساء، استمرارية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. فهو مؤتمن على أعظم الأمور وحي الله وتنزيله، فكيف لا يؤتمن على المال وهو أمر دنيوي ليس بشيء في مقابل هذا الأمر الجلل العظيم. الشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم مرتين في الحديث: من في السماء، في قوله: وأنا أمين من في السماء، ثم قال: يأتيني خبر من في السماء أي الله. فهذا فيه التصريح بأن الله في السماء. والسماء كما قدمت إما أن تكون المبنية فتكون فيه بمعنى على، أو تكون العلو، والعلو يطلق عليه السماء، كل ما على وارتفع يقال له السماء. فإذا كان المراد بالسماء المبنية ففيه بمعنى على، وإذا كان المراد بالسماء